يسأل عن قول الله جل وعلا والسماء بنيناها بأيد، هل هذه الآية فيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا؟ الجواب لا، هذه ليست من آيات الصفات. والأيد هنا ليست هي اليد، إنما بأيد يعني بقوة، فهذه ليست من آيات الصفات ولا يستفاد منها إثبات صفة اليد لله جل وعلا، إنما يستفاد هذا من الأدلة الأخرى. ما حكم التوقف في إثبات صفة العين بلا إثبات العينين؟ يعني كأنه يقول نثبت العين دون أن نقول إنهما عينان. إن كان الإنسان يريد أن يكون له طريقة بخلاف طريقة أهل السنة والجماعة فليقول كما يشاء، أما إن أراد أن يكون من أهل السنة والجماعة فليقول بقولهم وليعتقد عقيدتهم لأي شيء يتوقف في شيء دلت عليه السنة وتأيد بإجماع أهل السنة، دلت عليه السنة وتأيد بإجماع أهل السنة، ثم بعد ذلك يكون للإنسان رأي. هذا في الحقيقة ينبغي أن يعيد النظر في النهج الذي يسير عليه. السؤال كأنه يدور حول إثبات العدد في صفة العين. على كل حال ثمة مسلك عقلي لإثبات العينين لله عز وجل، وذلك أن الحصر العقلي يقتضي أن يقال إن الذي يثبت لله عز وجل إما أن يكون عينا واحدة أو يكون عينين أو يكون أكثر من عينين، هل هناك خيار رابع؟ ليس هناك خيار رابع. أما أن يكون الثابت لله عز وجل عينا واحدة فإن هذا ترده أدلة آيات الجمع، ترده أدلة آيات الجمع، هذا أولا. وثانيا يرده الإجماع، فلم يقل أحد من أهل العلم إن الذي يثبت لله عز وجل عين واحدة، اللهم إلا ما قال ابن حزم رحمه الله. ابن حزم قال هنا كلمة عجيبة، قال نثبت لله عز وجل عينا وأعينا، نثبت لله عينا وأعينا، ولا أدري ما معنى هذا الكلام، هل يريد أن نثبت لله عز وجل أعينا كثيرة وبالتالي فما معنى قوله عينا؟ أما إن كان أراد أن العين شيء والأعين شيء آخر فهذا في الحقيقة من الغرائب التي لم يسبق إليها ولم يتابع عليها. المقصود أن القول بأن الثابت لله عز وجل عين واحدة بالسبر والتقسيم غير صحيح. طيب، الثابت لله جل وعلا أعين كثيرة، وهذا لم يقل به أحد قط، لا من المثبتين لهذه الصفة ولا من النافين لهذه الصفة، وبالتالي فإن هذا مردود. فتعين أن يكون الثابت لله عز وجل عينان لا غير، تعين أن يكون الثابت لله جل وعلا عينان لا غير. نسيت أن أنبه إلى أن أهل البدع كعادتهم نفوا ثبوت العين لله عز وجل وتأولوا الآيات التي وردت فيها. من أشهر ما قيل في تأويل صفة العين لله جل وعلا تأويلهم العين بالبصر، فالعين في النصوص إذا أضيفت لله عز وجل فالمراد البصر، المراد النظر. ولا شك أن هذا مخالف للغة، مخالف للعرف، مخالف للعقل، مخالف للإجماع. كل أحد يدرك الفرق بين العين والبصر، العين آلة البصر، الإبصار يكون بالعين وليس أن البصر هو العين. ولذا الأعمى عنده عين؟ نعم عنده عين. عنده بصر؟ ليس عنده بصر. إذن لم يكن الأمران شيئا واحدا، ثم تفرق بين البصر وبين العين. ثم إنه يقال لماذا فررت من إثبات العين لله جل وعلا؟ سيقول قطعا فرارا من التشبيه. نقول ما صنعت شيئا، لأنه إن كان إثبات العين يقتضي التشبيه فإثبات البصر يقتضي التشبيه ولا بد. كل ما تقوله أو تدعي أنه يلزم من إثبات صفة العين لازم لك في إثبات صفة البصر ولا بد. إن قلت إثبات العين يقتضي التشبيه لأننا لا نعقل من له عينا إلا وهو مخلوق، فإننا سنتنزل معك في الخطاب ونقول ونحن لا نعقل من له بصر إلا وهو مخلوق، وسنتسلسل معك حتى تقر بأن الباب واحد وأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.